ما حكم الدم الذي يخرج عقب الإسقاط الذي عمره أقل من 40 يوما؟ هذا الدم دم فساد لا اعتبار به، لأنه سقط في طور النطفة، والله تعالى يقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة الآية. وقد نص جماعة من المفسرين كالقرطبي وغيره أن الأطوار المعتد بها في الأحكام الشرعية هي من العلقة فما بعدها، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، وتكون المرأة حال نزول هذا الدم كالمستحاضة، فيلزمها الصلاة والصوم وسائر الأحكام التي تتعلق بالمستحاضة، والله تعالى أعلم.